بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب النكاح: ما جاء في الخطبة عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ كتاب النكاح: النكاح يطلق كثيرا في الشرع على العقد، ويطلق قليلا على الوطأ. وقد ذكر هذا الباب في أول هذا الكتاب، باب الخطبة، يعني في النكاح، يعني كل إنسان يخطب له زوجة. وأرد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب المرء على خطبة أخيه. وهذا حديث صحيح ثابت عند مالك رحمه الله بهذا الإسناد، وأيضا هو موجود عند البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ثم ذكر نعم. قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهي أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه، ولم تعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وهو مثل عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو مثل الذي قبله، يعني لا يخطب على خطبة أخيه. يعني فحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر يعني مؤداهما واحد، وكل منهما أخرجه البخاري ومسلم. ثم إن المراد بكونه يخطب على خطبة أخيه إذا علم أن إنسانا خطب، فإن أذن هو الذي هو الخاطب وقال إنني يعني عدلت عنها وقال له أخطبها، أو أنه علم أن أولئك رفضوه وأنهم يعني لم يوافقوا عليه، فعند ذلك يخطب. وأما إذا كان حصلت من الخطبة وهو يعرف أنهم يعني في تأمل وفي نظر، يعني هل يوافقون أو لا يوافقون، فإنه ينتظر. إن أذن له خاطب بأن يخطب وأنه عجل خطب، وإن علم بأن أولئك أعرضوا عنه ولم يوافقوا، فإنه عند ذلك يتقدم الخطبة. نعم. المالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن القاسم بن محمد، ثم ذكر هذا الأثر عن القاسم بن محمد فيما في تفسير التعريض، يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذا إنما يكون في المتوفى عنها، أما المعتدة من طلاق إنه لا يجوز خطبتها لأنها لا تزال زوجة، وإنما هذه توفي زوجها وتنتظر العدة، وإذا فرغت من العدة تزوج، فلا يجوز أن يصرح لها بالخطبة ولكن يعرض. وذكر هذا المثال في التعريض، وهو أنه قال: إنك علي لكريمة، إنك علي لكريمة، هذا تعريض، إنك علي لكريمة، هذا تعريض، ما قال أن أريد أن أخطبك. نعم. وإني فيك لراغب. وهذه العبارة إني فيك لراغب هذه ليست واضحة في التعريف، بل قد تكون واضحة أو قريبة من الوضوح في نشأة الخطبة. نعم. وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، وهذه تعريف بلا شك. نعم. قال رحمه الله تعالى: استئذان البكر والأيم في أنفسهما. عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. ثم ذكر استئذان البكر واستئذان الثيب يعني في الزواج، وأورد يعني هذا الحديث الذي فيه أن الأيم يعني تستأذن وأنها لابد أن تصرح بالقبول أو الرفض، والأيم هي التي يعني مات عنها زوجها أو أنها تزوجت وطلقت فهي سبق لها الزواج، سبق لها الزواج، هذه هي الأيم، وهذه لابد من الإفصاح من بالقبول أو الرفض. وأما البكر التي لم يسبق لها الزواج فإنها تستأذن ولازم أن تنطق، بل يكفي أن تصمت. ولهذا أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الأيم تستأذن بنفسها والبكر تستأذن وإذنها صماتها. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. أحسن الله إليك. الأيم أحق بنفسها من وليها. الأحق بنفسها الولية أنه ما يزوجها يعني بدون رضاها، لابد أن توافق، لابد أن تنطق وتفصح بأنها راغبة أو غير راغبة. نعم. عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو بالرأي من أهلها أو السلطان. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر. نعم. الإسناد عن مالك أنه بلغ عن سعيد بن المسيب أنه قال عمر. ثم ذكر هذا الأثر الذي هو غير متصل، وأنه يعني أنه بلغ قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها. لا تنكح المرأة بإذن وليها أو بالرأي من أهلها أو السلطان. هذا مقصود بذلك العقد والولاية، وأن أن أن أن أن أنه إذا كان يعني أبوها وقريبها هذا هو الذي يعتدلها، وإن لم يكن فما يكون أبعد مثل ابن العم، هذا الذي يعني إذا لم يكن ولي قريب فإنه هو الذي يتولى، أو السلطان، ولي من لا ولي له، يعني إذا كان لم يوجد أحد يكون وليا لها من قرابتها يعني من النسب من الصوبة فإن السلطان هو ولي من لا ولي له. وهذا الأثر يعني الذي ذكره بلاغ الإمام مالك بلاغ جاء في يعني عند البيهقي بإسناد صحيح إلى عمر. نعم. عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. ثم ذكر هذا الأثر يعني عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله أنهما كان لا يستأذنان بناتهما الأبكار بل يحصل منه بدون استئذان. هذا يعني ما ذكره عن هذين، لكن الحديث الذي مر وهو صحيح في صحيح مسلم أن البكر تستأذن وإذنها صماتها. نعم. يعني هذا هو الذي يدل عليه أنها تستأذن. نعم. قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. ثم ذكر أنه ليس للبكر جواز في مالها يعني الزوجة تتصرف في مالها، ليس لها أن تتصرف في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف رشدها ويعرف رشدها، يعني حتى يعني بحيث يعني يعرف أنها رشيدة وأنها تتصرف المال التصرف الصحيح، يعني لا تبذره وتضيعه. نعم. قال عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها. هذا مثل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الصداق والحبا. عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتم من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن. باب الصداق. ما جاء في الصداق والحبا. باب ما جاء في الصداق والحبا. الصداق هو ما يعطى للمرأة يعني لتستحل به يعني المرأة، يعني فهو لازم ومتعين، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان كثيرا أو قليلا. والحبا هو ما تعطاه من التحف ومن الهدايا والأشياء التي يعني تعطاها يعني خارج عن الصداق. وقد تكون هي الصداق. فيعني أورد في حديث سهل بن سعد الساعدي في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني يبدي رغبة فيها لما عرف نفسها عليه. فقام رجل وقال: زوجنيها إن لم يكن بك حاجة إليها. فقال يعني طلب منه أن يبحث عن عن عن عن صداق فلم يجد. ما قال التمس ولو خاتم من حديد فلم يجد. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة من عدم التوسع في الدنيا ومن الفاقة والقلة، وأنه لم يجد يعني شيئا حتى ولو خاتما من حديد، حتى ولو كان خاتما لهذا الشيء التافه اليسير البسيط ما وجد عند هذا الرجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تحفظ شيء من القرآن؟ فقال: أحفظ سورة كذا وكذا. قال: إذا فقد زوجتك بما معك من القرآن. لأنه يعلمها، يعني ليس مقصود أنه أكرمه بأن زوجه لأنه عنده شيء من القرآن، وإنما ليعلمها. وهذه منفعة قد حصلت لها، منفعة قد حصلت لها، يعني كونه يعني يحبس نفسه يعلمها وحصل هذه الفائدة من ورائه. هذا هو الصداق الذي آل إليه الأمر، حيث لم يجد شيئا ولو خاتما من حديد. هذا يدلنا على أن الصداق لا بد منه، وأنه متعين. نعم. وسواء كان قليلا أو كثيرا على حسب ما يتفقون عليه. نعم. عن ما الحديث والحديث صحيح؟ والحديث هو البخاري ومسلم، حديث صحيح عند الإمام مالك، وهو أيضا عند البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة وفيها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملة، وذلك لزوجها غرم على وليها. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر الخطاب أن من زوج امرأة وبها جنون أو برص أو جذام يعني ولم يخبر فإنه يلزم وليها دفع المبلغ الذي يعني غره. وهذا فيما إذا كان وهذا سيأتي مش بعد عند الإمام مالك بعد هذا. عن مالك نفسه. قال مالك. نعم. وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها وأخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد المرأة ما وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. هذا الإسناد الأول. إيه؟ قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملة وذلك لزوجها غرم على وليها. هذا أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه أن الإنسان إذا تزوج أو زوج يعني المرأة على يعني أنه إذا زوج المرأة وبها هذا العيب ولم يبين وقد نسها فإن وليها يتعين عليه أن يدفع المهر وأن يغرم المهر لأنه هو الذي غره فلم يبين له، ويعني فهذا يعني فهذا قال أن مالك إذا كان ذلك أبوها أو أخوها أو الذي يعني يكون على علم بها، أما إذا كان يعني ولي بعيد بأن يكون مثلا ابن عم أو يكون مثلا بالولاء يعني وهو غير معروف يعني ليس عنده هذا العلم عن هذا العلم فإن هذا لا يلزمه شيء ولكن يبقي لها يعني أو يبقى لها شيء من ذلك الشيء في مقابل ما استحل من فرجها وترد عليه الباقي. نعم. عن مالك عن نافع أن بنت عبيد الله عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسمي لها صداقة فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم يمسكه ولم نظلمها فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى ألا صداق لها ولها الميراث. ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الأثر يعني ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما وهو أن المرأة إذا عقد عليها ثم مات يعني عنها ولم يدخل بها فقال إنه لا صداق لها ولها الميراث، يعني قاله ابن عمر وزيد بن ثابت إنه لا صداق لها ولها الميراث، ولكن قد جاء يعني جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله وعن ناقل ابن سنان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن لها صداق مثلها ولها الميراث وعليها العدة. يعني فإذا هذا الذي جاء في أثر ابن عمر وزيد بن ثابت من أنه لا شيء لها لا صداق لها يعني قد جاء في السنة بخلاف ذلك، وعلى هذا فإن يعني هذا يعني هذا الذي جاء عن ابن مسعود بإسناد صحيح عند أبي داود يعني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث معقل بن سنان وموقوفا على ابن مسعود يعني يدل على خلاف ما جاء عن حذيفة عن زيد بن ثابت وعن ابن عمر وأن لها صداق ولها ميراث وعليها العدة. نعم. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر بن عزيز أنه كتب لعماله أن ما حصل اشتراطه يعني وأعطي المرأة من حباء أو غيره فإن لها ذلك يعني ما شرطته. يعني الحبا الصداق لابد أن هو للمرأة، ولكن الحبا وهو ما تعطاه إياه فإن كان عند العقد فإنه مثل المهر، وأما إذا كان يعني أعطاه لأبيها أو لغيرها بعد العقد فإنه يكون له، يكون لمن أحذي. وأما إذا كان عند العقد والعقد مبني على ما حصل قبل ذلك فإنه يكون، فإنه يكون من جملة الصداق. نعم. قال مالك: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به، إنه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته، وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك. عن مالك؟ نعم. يعني هذا الأثر عن مالك أن قال: في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى. نعم. به ينكحها أبوها ويشترط الحباء يحبى به. إذا كان هذا قبل العقد فإنه تابع للصداق، وإن كان بعد العقد وبعد يعني إن تم العقد وأحبي به الوالد فإن هذا يصح أن يكون له. وأما إذا كان قبل العقد وبني العقد على على على الصداق وعلى الحباء فإنه يكون للمرأة، إلا أن يعني تتركه المرأة لأبيها فإن لها ذلك. نعم. قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم يزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه، وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. إذا ترى هذا يعني هذا الأثر عن الصغير الذي يزوجه أبوه وهو صغير، فإن كان المال من الأب فإنه لا إشكال فيه، وإن كان له مال أي الصبي فإنه يكون من ماله، يعني من مال الصبي. ومثل ذلك سائق وجائز بأن الإنسان يزوج ولده الصغير، ويكون الصداق يعني من والده أو يكون من ماله. وكذلك إذا كان له مال وأراد أن يزوجه من ماله ويبقي ماله من مال الأب ويبقي ماله الذي يعني يملكه الصبي لا يخلو من شيء، فإن ذلك سائغ له للوالد أن يفعل هذا وهذا. نعم. قال مالك: في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: إلا أن يعفون، فهن النساء اللاتي قد دخل بهن، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك: وهو الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا. ثم ذكر يعني هذا الأثر، يعني هو أن الأب يعني أن المرأة أنها تعفو إذا كانت تسامحت يعني في شيء من صداقها فإن لها أن تعفو، وأما إذا كانت بكرا فإن يعني فلوليها أن يعفو عنها، وذلك أن يقول إلا أن يعفون أي المتزوجات الطيبات التي يعني يتصرفن في أموالهن. وأما إذا كانت بكرا فإن وليها هو الذي يمكن أن يعفو عنها عن الذي لها. نعم. وقال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداق لها. ثم ذكر هذا الأثر عن اليهودي أو النصراني تكون عنده امرأة أو يعني يتزوجها ثم تسلم، فإنها إذا أسلمت وهو لم يدخل بها لأنه لا صداق لها، لأن الصداق يكون عند الاستحلال وهو لم يستحلها، فإذا يعني هي إذا أسلمت يعني لم يصر وليا لها، ولم لا يكون وليا لها، وإنما يعني ولايتها ولاية المسلمين وليس لكافر ولاية على مسلمة. فإذا دخل بها فإنه لا يلزمه صداق لأنه ما دخل بها حتى يستحل الصداق. نعم. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. ثم ذكر مالك رحمه الله أن أقل مقدار الصداق ربع دينار، وذلك أن القطع لليد إذا حصل السرقة تقطع في ربع دينار فصاعدا، وإذا كان أقل من ربع دينار فإنها لا تقطع به. فمالك رحمه الله رأى أن هذا الذي حدد لأقل شيء تقطع به اليد عند السرقة فإنه يكون مهرا وأنه لا يكون أقل من ذلك. لكن حديث الواهبة الذي مر قريبا والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمس ولو خاتما من حديد، يشعر بأن الخاتم من حديد أقل من ربع الدينار، وأنه على هذا يجوز أن يكون أقل من ربع دينار ما دام أنه شيء يتملك، ولو كان أقل من ربع دينار. حديث الواهبة الذي مر قريبا والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تمس ولو خاتم من حديد، يشعر بأن الخاتم من حديد أنه شيء أقل من ربع الدينار، وعلى هذا فيجوز أن يكون المهر أقل من ربع دينار. نعم. قال رحمه الله تعالى: إرخاء الستور. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. أعد. قال رحمه الله: إرخاء الستور. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أوقيت الستور فقد وجب الصداق. وهذا يعني باب إرخاء الستور. باب إرخاء الستور يعني كون الإنسان يخلو بالمرأة ويغلق الأبواب يعني عليهما ويكون هو إياها وحدهم، فإن هذا هو الخلوة التي يعني يلزم بها الصداق، التي يلزم يعني بها الصداق وتكون زوجة، يعني قبل أن يدخل عليها في مكان يعني ويكون هو إياها وحده فإنه ما حصل دخول، ولكنه إذا خلا بها في مكان وأغلقت الأبواب أرخيت الستور فإنه الحال هذه يستقر الصداق ويحصل الزواج ويكون يعتبر دخل بها وإن لم يحصل جماع. هذا هو الذي حكم به عمر رضي الله عنه كما في هذا الأثر الصحيح عنه رضي الله عنه. فإرخاء الستور وإغلاق الأبواب وكل إنسان يكون مع المرأة في مكان واحد فإنه يكون بذلك حصل الدخول ويستحق الصداق، ولو طلقها بعد ذلك كان يستحق الصداق كاملا. أما إذا كان قبل الدخول عليها وقبل أن يرخي ستورا يعني بينه وإياها وبين الناس فإنه والحال هذه ما يعتبر دخل يعني بها. نعم. عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. ثم ذكر هذا الأثر وهو مثل الذي قبله. نعم. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. قال مالك: أرى ذلك في المسيح إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني، وقال: لم أمسها، صدق عليها. فإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه. ثم ذكر هذا الأثر عن سعيد بن المسيب. ذكر هذا الأثر عن سعيد بن المسيب أنه إذا دخل عليها في بيتها فإنه يصدق عليها بأنه تقول أنه قلنا مسها وهي تقول مسها، فإنه يصدق لأنه هو يعني في بيت أهلها لا يكون عنده يعني الأقدام والنشاط على أنه يفعل يعني شيء في بيت أهلها. أما إذا كان دخلت عليه في بيته وقالت إن وقالت إنه مسها وهو قال ما مسها فإنها تصدق. وعلى هذا فالداخل الداخل الذي جاء يعني الزوج إلى جاء بيت الزوجة فإنه يصدق، وأما إذا جاءت الزوجة ودخلت في بيت الزوج فإنها هي التي تصدق بأنه مسها. ويعني وهذا فيما يتعلق بالنسيس وحصول النكاح وأنه استفاد منها، فيصدق في بعض الأحوال وفيما إذا كان داخلا عليها، وتصدق في الحالة الثانية إذا كانت هي الداخلة. لكن الذي سبق أن مر في إرخاء الستور يعني يدل على أنه بمجرد إرخاء الستور يعني تستحق يعني يستحق الصداقة. نعم. رحمه الله تعالى: المقام عند البكر والأيم. عن مالك عن عبد الله بن أبي والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنكم وعنا وعن المسلمين برحمته وهو أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.